ومن قتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الى اخر الايات. وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما دلالة وتخليدا على ان هذه كبيره بان الله قال فيها خالدا فيها. وكما في حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه شيء عذب به. في الروايه الاخرى الاوضح قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من تحس سما فهو في نار جهنم يتحسه خالدا مخلدا فيها. ومن قتل نفسه بحديده فهو في حديدته في نار جهنم يتوجعها خالدا مخلدا فيها. فهذه كلها تدل على ان هذه العقوبه شديده على ان الفاعل قد فعل كبيرا. وايضا قول النبي في الولاء الثاني والثانيات فجلد كل واحد منهما ما اعتدل ده دل ايضا على ان هذه العقوبه الدنيويه تدل على الفعل الكبير. منها ايضا ان يكون المرء الذي وقع في الكبيره قد استحق العقوبه في الدنيا كما استحق العقوبه في الاخره. فان كانت في الدنيا فالكفاره في الدنيا، فان اقام عليه الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهي كفاره له، كما قال الله جل وعلا في مساله الزنا الثاني والثانية في كل واحد منهما ما اعتدل ده، وايضا في السارق والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما. ايضا من الدلاله على الكبيرة أنها تكون يستحق صاحبها اللعن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة والباشرة والمستبشرة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن القمر عشر. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له. كل هذه تدل على أنها كبيرة لأن صاحبها قد استحق اللعن. من ذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ من الفعل لا من الانسان، كما قال الانسان من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. وايضا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بفعل خالد انه قتل الناس الذين قالوا صبأنا قال الله مني ابرأ اليك مما فعل خالد. هنا المساله من وجهين، خالد فعل ذلك مجتهدا فاخطأ فله اجر، يعني هو الان لا نقول بانه استحق اللعن، لكن تبرأ النبي من الفعل فنقول من فعله قاصدا فقد استحق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم التبرؤ منه. لكن خالد كان مجتهدا فاخطا لذلك لم ينزعه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخلعه بابي هو وامه. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم بين في بعض الافعال بانها تغضب الله جل في علاه ويكرهها رب العالمين، قال وكره لكم ثلاثه. بعض العلماء يقول كره الله وبغض الله للعمل يدل على انه كبير ايضا. والصحيح الراجح بان بغض الله جل في علاه العمل قد يكون لأنه كبيرة وقد يكون للصغيرة، فالله يبغض الفواحش ما ظهر منها وما بطن صغيرها أو كبيرة، ولكن الكبيرة هي التي يعني تكون أشد عند الله كلا في علاه، لأن غضب الله له مراتب أيضا. ولذلك الحديث قال اشتد غضب الله، اشتد غضب الله دلالة على المسألة على مراتب الله تعالى أعلى وأعلى. هذه بالنسبة الضوابط التي ضبطها العلماء للكبائر. والفائدة من أن نعرف هذه الضوابط، أولا نحن بنطبق أصولية أن المحرم يستحق، الذي يفعل المحرم يستحق العقاب، فلا بد أن يعلم ما اشتد به غضب الله جل وعلا ليتجنبه، لأن الإنسان لا يستطيع إلى عذاب الله بحمل الأحوال ولا يستطيع عقاب الله جل وعلا. قال الله نبئ عبادي إني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وأيضا معرفة هذه الكبائر وهذه الصغائر حتى يتجنبها الإنسان ويتقي سخط الله جل وعلا، لأن الله لا محاباة عنده وليس بين الله وبين عباده نسب. قال الله جل وعلا بعدما أمطر السماء على قوم لوط بالحجارة قال الله جل وعلا وما هي من الظالمين ببعيد. لذلك من وقع في المعصية قد تدارك أمره إذا انصاع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما نصح معاذا وقال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحو. كل ابن آدم خطاء، قال الخطائين التوابون. وأما بالنسبة للقسم الثاني والقسم المحرم كما قلنا القسم الثاني المحرم بذاته والمحرم بغيره. المحرم بذاته ما كان حراما في ذاته الذي يكون الضرر مرتب عليه كلحوم الحمر الأهلية، فلحوم الحمر الأهلية محرمة لذاتها، وإن الله جل وعلا قد بين أنها رجس وفيها ما فيها من المضرة. وأيضا كالميتة فإن الميتة أيضا محرمة لذاتها. وأيضا الدم محرم لذاته كما قال الجمهور، هذه على المسألة مفرعة على تقسيم وهو الخلاف في مسألة الدم هل نجس أم لا، فإن كان نجسا فهو ضار بذاته محرم بذاته.